مفرقا بحسب ما ورد في كتب السنن من الصحاح وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم مع الأحاديث الواردة قد جمعها بعض أهل العلم في سفر من أسفار الإسلام الخادمة للسنة سماه الجامع الصحيح للسند للسنن والمسانيد. والأحاديث ورد عند البخاري وعند مسلم والنسائي وأحمد بن حبان وكلها إن شاء الله في الصحيح وأقلها في درجة الحسن. الحديث يقول عن عائشة هنجيب مجموعة الأحاديث الواردة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف والكسوف، لأن نحن اتفقنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول الحديث أو يخطب الخطبة يسمعها الصحابة كل يحفظ بما تيسر له، ثم يراجع بعضهم بعضا ويروي كل منهم ما حفظه. ولما يأتي حديث وحديث وحديث وكل واحد من الصحابة حفظ شيئا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمعه، ولذلك تعددت الروايات، وذلك من فضل الله لحفظ شريعة الإسلام قرآنا بحفظ الله وسنة بتيسير الله وتقديره سبحانه وتعالى جل شأنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت يهودية، أي امرأة يهودية، فاستطعمت على بابي فقالت: أطعموني. فقالت: أطعموني، إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، أعاذك الله من عذاب القبر. لم تطلب صدقة أو إطعام وبتدعو للسيدة عائشة رضي الله عنها أن ينجيها من عذاب القبر. وفي رواية: إن أهل القبور يعذبون، إن يهودية كانت تخدم السيدة عائشة رضي الله عنها، فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إليها شيئا، يعني لا تقدم إليها صنيعة أو معروفا، يعني الصنيعة وما يقدمه الإنسان ويكون جديرا بالثناء والشكر. تصنع عائشة إليها شيئا رضي الله عنها عائشة من المعروف، إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت عائشة فكذبتها، لم تعتقد أن هذا الكلام صحيح، هي عذاب القبر، هي لم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ولم أنعم أن أصدقها، فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزا من عجوز اليهود أو من عجوز يهودي المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، أيعذب الناس في قبورهم؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتاع بمعنى فزع، وظهر عليه الفزع وشدة الخوف من الخبر، يعني فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. مدا يعني يرفع يديه مدا يجأر إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وقال عائذا بالله من ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كذبت يهود وهم على الله أكذب، كذبت يهود وهم على الله أكذب. وهذه في رواية الإمام أحمد العبارة وهم على الله أكذب: إنما تفتن يهود، تفتن يهود، ده رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه إلى هذه اللحظة، لا عذاب دون يوم القيامة، لا عذاب دون يوم القيامة. وهذه رواية أحمد أيضا. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبا، أي تحرك في سفر، وهذا عند البخاري، في يوم شديد الحر، فانكسفت الشمس، فانكسفت الشمس، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم عليه السلام. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، فخرج إلى المسجد وبعث مناديا: إن الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فصفهم وراءه، وتقدم فكبر وجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها، وهي في النهار أو بالقراءة فيها، وجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة فيها، فاخترأ قراءة طويلة، قراءة طويلة هنأتي إن شاء الله، أنها كانت في أول ركعة بالبقرة، وفي الثانية بآل عمران في بعض الروايات. فاخترأ قراءة طويلة صلى الله عليه وسلم، حتى إن رجلا يومئذ أو رجالا يومئذ ليغشى عليهم مما قام بهم، حتى إن سجال الماء لتصب عليهم، يعني يصل بالدرجة الدوخة، يعني مقدمة الإيه؟ الإغماء، يغشى عليه، يعني خلاص قرب يوقع، يعني من شدة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا على غير عادته في الصلاة التي يجتمع معه فيها الناس صلوات الله وسلامه عليه، يعني كان يعني صلاته بوسطا، وإذا صلى لنفسه كان يطيل عليه الصلاة والسلام. من فاحش تسبح وتسمع، حتى إن رجالا لا يغشى عليهم مما قام بهم، حتى إن سجال الماء تصب عليهم، سجال له الدلو المليان مية صب عليهم عشان يفوق، يعني فوق نفسه. نعم نعم نروح نشوف نقول الله إن شاء الله. اللهم صل على محمد. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ المسجد، النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام، ومع الصحابة والسيدة عائشة في بيتها تصلي، دخلت عليها أسماء فتصلي، الموضوع يعني وقت مش وقت صلاة، فأشارت إليها أي إلى الشمس، فقالت: سبحان الله، فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية، يعني علامة من علامة، يعني علامة من علامات يعني قدرة الله سبحانه وتعالى، أو معجزة تحدث في هذا الكون يعني. فقلت: آية. فأشارت: أي نعم. وكل ذلك بتصلي، كان يعني يجوز في الأول الأمر الإشارة بما يفهم الإجابة يعني. قالت: فقمت معهم معها تصلي يعني. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا، حتى رأيتني أريد أن أجلس، فجعلت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر مني قائمة، وإلى المرأة اللي هي التي هي أسقم مني قائمة، في نساء تاني تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: إني أحق أن أصبر على طول القيام، إني يعني رغم أنها هي متأخرة، لكن نظرت رأت أن الصلاة طالت بها، فقلت: إني أحق أن أصبر على طول القيام منك، حتى تجلاني الغش. برضو بدت إيه تشعر بالدورات. فأخذت قربة من ماء إلى جنبي، فجعلت أصب على رأسي. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا عليه الصلاة والسلام، ركع ركوعا طويلا، ما ركعت ركوعا قط كان أطول منه، ولما سجدت سجودا ولا سجدت أيضا سجودا قط أطول منه. ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقام كما هو، بعد سمع الله الحمد قام كما هو ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى. قالت عائشة فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة، وفي رواية نحو من سورة البقرة. ثم ركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم رفع رأسه، كلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد عليه الصلاة والسلام، ثم سجد ساجدتين طبعا في الركعة الأولى، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. فحذرت أي قدرت قراءته أنه قرأ بسورة آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهت إلى النساء. رجع النبي كده عليه الصلاة والسلام بالخلف، والصفوف بدأت إيه تتراجع خلفه حتى انتهت إلى صفوف النساء، يعني هو في طبعا في فاصل بين صفوف الرجال وصفوف النساء، فلما حصل تراجع في الصفوف كادت تقترب من صفوف النساء، فجعل ينفخ ويبكي عليه الصلاة والسلام، فجعل ينفخ ويبكي صلى الله عليه وسلم ويقول لم تعدني هذا وأنا فيهم، أي لا ينزل عذاب ولا فتنة ولا محنة والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الأمة، أي بين موجود بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، كأنه يرجو ربه سبحانه وتعالى جل شأنه أن يحقق وعده، وهو وعد حق، وأنا يعني على يقين أنك وعدت بأن أمة محمد لا تعذب لا بخسف ولا بمسخ ولا بكذا، فأدعوك ألا ينزل بهم ذلك، لأن قدر الله سبحانه، لأن قدر الله سبحانه وتعالى أيضا رهين بسنن في كونه، فربما يعني الأمة لو عصت تستحق أن ينزل بها ما ينزل، فهو يعني بدعائه يريد أن يكف البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنك لم تعدني هذا وأنا فيهم، لم تعدني هذا ونحن نستغفرك عليه الصلاة والسلام. ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، في رواية 2 ركعتين وسجدة، في رواية 6 ركعات و4 سجدات، وفي رواية 8 ركعات و4 سجدات، وقلنا صحيح فيها أنهم ركعتان، أصحح الروايات في الكسوف والخسوف، 3 كسوف والخسوف، أنهم ركعتان، الركعة بركوعين وسجودين وقراءتين. ثم جلس ففزع ففرغ بعد ذلك، أي فرغ من صلاته وقد انجلت الشمس، ظهرت وذهب عنها الكسوف، فقعد على المنبر فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، بل الحكمة في الخسوف والكسوف زي ما قلنا إن من علامات القيامة وخسفت الشمس وخسف القمر، يخسف القمر ويجمع الشمس والقمر وتنكدر النجوم وتكور الشمس يذهب ضوءها وتبقى حرارتها، فلما تحتجب الشمس تذكير بما يكون يوم القيامة، فربما تكون هذه المقدمات. فيجأر الناس إلى ربهم، آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده سبحانه وتعالى جل شأنه، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد، فافزعوا إلى المساجد يعني يذهب الناس إلى الصلاة، اتجهوا وتوجهوا إلى المساجد. في رواية فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى ينجلي. فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى ينجلي. ثم قال وهو ينادي بأعلى صوته محمرة عيناه صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، يا أمة محمد، والله ما من أحد أغيار من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يعظ الناس، يعظ الناس حتى يهجروا المعاصي وحتى يعلنوا التوبة والأوبة والإنابة لله رب العالمين. أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلم، يعني اقتربت الفتن كقطع الليل المظلم. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، يعني مد إيده تناول شيئا ثم رأيناك تكعكعت، اللي هو التراجع اللي حصل، وتراجع من خلفه أصحابه رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. بمعنى أن النبي كشف له عليه الصلاة والسلام، فرأى ما يكون للأمة في مستقبلها حتى رأى ما في الجنة وما في النار. فعرضت علي الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله رجالنا ذكارين شكارين أن يحشرنا مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يدخلنا مدخله، ثم كل واحد حسب ناس فقير النهاردة عشان يخش الجنة وهينسى النعمة. أنت يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقراء في كل شيء يعني. إنما الفقير إن صبر واحتسب وعمل عملا صالحا فهو من أوائل من يدخل الجنة. إنما فقير غير راضي غير قانع يعني متسخط أو مقصر أو مسرف ومبذر، يجي من هنا يعني يسرف بالسين وينفق في غير مصلحة، وبعدين يفتقر ويقول أنا أخش الجنة. لا إله إلا الله. يعني الفقراء الصابرين المحتسبين المجاهدين. ولأن الكلام فيه غني صابر وفيه فقير، وفيه غني شاكر وفقير صابر. الفقير الصابر والغني الشاكر. الغني الشاكر بلسانه وقلبه وفعله ونفقته وتواضعه، لأن التواضع نوع من الشكر، والبطر والاستكبار نوع من الجحود، لأنه بيعتقد أنه غني بذكائه، غني بثروته، غني بموارده، غني بما طال من سعيه، فيتكبر ويبطر والعياذ بالله. كان في درس الفجر أن الإنسان اللي هو الفرد لو بطر بنعمة الله والعياذ بالله يبتلى في دنياه وفي آخرته، ويذل في دنياه وفي آخرته. والأمم إذا بطرت معيشتها، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، والبطر سوء استخدام النعمة، سوء استخدام النعمة والاستكبار بسببها وكان في سورة سبأ، وقلنا أن سورة سبأ فيها نموذجين للأمم، أمم هادية رشيدة على هدي النبوة، أمة داود وسليمان مملكة رشيدة على شريعة السماء ومؤيدة من قبل السماء، وأمة غير رشيدة تمشي على الهوى وتعبد من دون الله ما تعبد، تشرك بالله سبحانه وتعالى وتعتمد على قوتها وغناها وتبطر النعمة لدرجة أن يقولوا ربنا باعد بين أسفارنا، احنا زهقنا من النعمة. ولذلك فأرسلنا عليهم سيل العارم، بدل لهم جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. خمط قال لك يعني شجر له، يعني شجر صحراوي يشبه شجر التواك وله ثمر والعياذ بالله خشن، والأسل معروف الأكل وزي العبل يسمه طرفا يعني، وشيء من سدر قليل. بعد ما كانت جنتان عن يمين وعن شمال، كانت يعني حدائق متواصلة من اليمن لحد الشام، وكانت الواحد فيهم ما ياخدش معاه زاد ولا مي، لأنها على خمس ست ساعات يكون في قرية فيها فاكهة وفيها مية وفيها سكن فيها ناس، فمش محتاج ياخد معاه زاد. قال اشمعنا احنا ما نسافرش، ما جاش معنا زاد، عاوزين نسافر كده ونتزود وناخد جمل ونحمل ونمشي عشان نبقى زينا. ما هو لما العياذ بالله لما الانسان يخيب في كل حال، يفكر غلط ويتصرف غلط ويطلب حاجات غلط، والعياذ بالله يكون ايه غير موفق في كل ما يريد فيجني على نفسه. فهكذا الانسان لما يبطر النعمه يبتلى فيحرم من هذه النعمه. فالذين يدخلون الجنة الفقراء القانعين الصابرين المحتسبين، وكذلك الأغنياء الشاكرين المجاهدين المنفقين في سبيل الله المتواضعين، هؤلاء أيضا يدخلون الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فتناولت عنقودا من الجنة حين رأيت مني جعلت أتقدم، ودي يعني المحلة لها في الدرس الفائت. فقصرت يدي عنه، ويعني شاف القرايب كده لكن إيه لسه المعاد ما ياش يعني. اللهم صل عليه. ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، بمعنى يعني يكفي المئات والآلاف ويستمر عشرات ومئات السنين. يا سبحان الله العظيم وبحمده، والكلام ده في البخاري. ثم عرضت علي جهنم يحتم بعضها بعضا يعني تأكل في بعض، والعياذ بالله تتقلب وتأكل ويأكل بعضها بعض. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وذلك حين رأيتموني تأخرت حتى لقد جعلت أتقيها، كأن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما رأى يعني صورة كاملة كأنه خشي على نفسه من حرها والعياذ بالله، مخافة أن يصيبني من لفحها. ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. وإن الكفران هنا لجحود النعمة، جحود النعمة. وهذا خبر عن عامة النساء وليس كل النساء، وليس أيضا يعني صبة في حق النساء، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ما فيش أحد يستخدمها ويقول لامرأة ده النبي قال عليك، تبقى مصيبة المصائب، كأنه يدعوها لكراهية رسول الله. إذا كان عايز يقول يبقى يقول ببيان لأول، يقول إن جحود النعمة لا يصح لا من الرجال ولا من النساء، وكلما كثر الجحود كلما ابتعد الإنسان من ربه، وكلما ابتعد عن ربه كان جديرا أن يدخله. بتسلسل طبيعي تفهمه من تفهمه، لأن مش كل واحدة تقول لها قال رسول الله صدق رسول الله إن رأيت كنا أكثر أهل الناس، ممكن في الغضب تشتمك وتشتم اللي قال، يبقى أنت لسبب. لا هذا لا يقال. وإذا ذكر في مجلس كهذا يوضح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا تحذيرا من واقع، يعني هو يوصف واقع كثير من النساء يكفرن العشير ويجحدن الجميل، ويبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفرن الإحسان. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، أنت طول عمرك إيه؟ وأحيانا أنت تبقى السبب، يعني تفضل تعمل لك الحاجة كويسة، تقدم لك الأكل كويس، تكوي لك الحاجة كويس، تجهز لك الحاجة في البيت كويس، ولا تقول شكرا ولا الله ينور ولا بارك الله فيك ربنا ما يحرمناش منك، تقعد تعمل حاجة مرة واثنين وثلاثة ومية كويسة، يوم ما تغلط أرض تقول لها إيه عميتي، يبقى أنت نسيت برضه، وأنت برضك كفرت النعمة وجحدت النعمة، تؤنبها عشان غلطة. لما أنت يعني شفت من إحسان مرات وعشرات المرات، ما قلتش لي جزاك الله خير الله يبقى النور عليك، أنا من كان فكر من حوالي 37 سنة كان الشيخ مصباح إمام المسجد هنا في آخر السبعينات، يعني كان واحد لسه برضه في بداية الشباب، يعني فوجئت انه بيقول انا لما بقول للنساء بقول لهم انتم الخير والبركه، وكان بيدي درس للنساء انا في هذا المسجد، انتم الخير والبركه احنا من غيركم ما نعرفش نعيش. قلت لك ده بيقول الكلام ده ازاي؟ بيقول كان بيقول صح ولا ايه؟ سبحان الله العظيم كدت لا اصدقه، لكن يعني ثبت ان دي طريقه مطلوبه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قالها، بل القرآن أشار إليه. ولذلك بعض العلماء لما قال ترجي من تشاء منهن، لما قال القرآن يعني سبحانه وتعالى ربنا جل وعلا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. شوف المنهج وقت هذه المبادئ، مطلوب أن تعمل العمل تخلي المرأة تقر عينها ولا تحزن وترضى، احرص على هذا. كان ربنا بيقول له اعمل كذا وكذا واختار كذا وكذا عشان ايه؟ عشان يعيش مستريحين، ذلك أدنى أن تقر عينهن يعني تبقى سعيدة مبسوطة تبقى مستقرة، لأن العين إذا استقرت معناها ايه؟ هادئة هانئة، لأن الإنسان المنزعج قلقان يبقى عينه ايه؟ مش على حال واحد، إنما لو يكون مستقر مبسوط كده تبقى عينها على حال واحد، لما تشوف منظر جميل، لما تشوف واحد ولد مبارا، لما تشوف مجلس يعجبك تقر عينك به، يعني تبقى إيه مطمئن ومبسوط كده تحب تبص عليه، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزننا، لا يعني لا تدخل عليها ما يحزنها ويرضين بما آتيتهن كلهن. في واحد ما حضرش معرفك عايز يحضر النهاردة عشان جاي من الشاك مثل حالي وحالي، ويرضين بما آتيتهن كلهن. بوع تفكر في اللي غايب مين، شوف مين بص شمال يمين عشان يشوف ملكش دعوة باللي غايب. اللهم صل على محمد. بس لو عارف انك هتعرف الغيبة، انا بقول لما اذكر اسمه عشان ما حدش يعرف، انما عايز تعرف ما تنفعش يعرف، منفعش انك تعرف. ويرضين بما آتيتهن كلهن، يبقى تحرص كلهن، يبقى تحرص على ان تقدم لها الشيء الذي لا يحزنها، وان اغضبتها حاول ان ترضيها بطريقة غير مباشر، ما هو لا الاسراف ينفع ولا الافراط ينفع ولا التفريط ينفع. يعني انا في مرة واحد يقول لي مشتد المعركة والخناقة والبتاع يعني يزعق مع الزوجة والواد مسك أبوه شتمه، عشان أنا شايف إن الأب يعني اشتد شوية على الزوج. العملية دخلت في اللي في الخطأ من ناحية من ثلاث نواحي. لكن بعد شوية بيقول أنا قلت ما تزعليش وأنا آسف. يعني مش عارف ما برضه كده ما ينفعش. طب يعني الأول الولد يتأدب ويقف عند حده، وبعدين ما يتقالش في نفس الكلام نفس الوقت لما يبين الخطأ ويجسم كده ويظهر ونعترف به ونقر به، يقول معذرة أنت لو ما أخطأتيش ما كانش يحصل الكلام ده، وأنا ما كنتش أتمنى أعمل كده، وأنا بعاتب نفسي على أن عملت كده، لكن الدفع إلى كده لكذا الوقت قالوا البنت قالت كذا وكذا. يعني فيه حكمة في تناول الأمور. يبقى لا تقدم لها ما يحزنها، بل أزح عنها ما يحزنها من جهتك من جهتك. وحاول أن تفعل شيئا يجعلها راضية في حياتها، وده سبب من أسباب الاستقرار في الأسرة، سبب الاستقرار في الأسرة، واستقرار الأسرة سبب لنشأة الأولاد نشأة طيبة، ونشأة الأولاد طيبة نشأة للمجتمع الطيب. وليه ليه المجتمع يعني ليه دلوقتي العملية مفتتة ومبددة والعياذ بالله؟ لأن الأسر ليست على القوام التي أرادها الله، مثل الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. هو أولا توفيق من الله، استقرار الأسر وتربية الأولاد توفيق من الله، ثانيا توفيق في الاختيار الحياة الزوجية، ثالثا بالوصل مع الله يصلح لك شأنك كل، رابعا بالدعاء أصلح لي شأني كله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، دعاء تلجأ إلى الله نعيرك على هذه المهمة، رابعا وثالثا وثانيا وأولا يعني مش مع الثلاثة اللي فاتوا، الأكل الحلال والمشي الحلال والبعد عن الشبهات الحرام في كسبك ورزقك وفي فعلك وقولك. إن دخلت عليك شبهة حرام يبقى تخش في الدم، تخش في النص، تخش في التربية، تخش في إن أكلت العيال حرام يبقى تبتدي توقع أن يحصل تشويش بقدر دخول الحرام، قد ما يكون فيه غشاوة في الحياة الأسرية وفي حياة المجتمع كله. فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. يبقى المرأة إن أحسنت إليها، لو أحسنت إليها الدهر ثم رأت منك شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. طيب هي ليه بتقول كده؟ لأن طبيعتها ضعف، مش مش مش نوع من الثقافة ولا ولا ولا ولا جبلتها، لأنها في طبيعتها ضعيفة، فلما تضعف بتنهار، لما تنهار أصابها كده إيه تتهز، لما تتهز هي طبيعة العقل من غير حاجة أقل رشادة من عامة الرجال وليس من كل الرجال، عشان الكلام يبقى إيه واضح. بعض الرجال أشد سفاهة من كثير من النساء، حماقة وسفاهة وتهور وما مش مفهومية ومش تصرف سليم، وقد تكون المرأة أشد أرشد منه، لكن عامة الرجال المفترض أن فيه عقل، فيه ثقافة، فيه يعني تعامل مع الناس، فبيكتسب خبرة، بيبقى عند الشيء من الحكمة. المرأة تضعف وقلما تحصل علما أو يعني تمارس حياة تكسبها خبرة وحكمة وحنكة في الحياة، يعني يتأتى منها العجز والقصور في تصرفاتها في أقوالها في أفعالها. فما عليك إلا أن تصبر وتحتسب وتحاول توضح أو ترشد أو تدلها على ما يرشدها، شوف برنامج كويس، اسمع عالم كويس، يعني تحاول تبصرها بما ينفعها، مش يسيبها مع المسلسلات طول النهار والليل ويسيبها مع الشلقية وسع الهوى وبعدين يقول مش قادر عليها ومش نافع معها. ما انت طب انت السبب، ما انت المتسيد، انت اللي اخترت، انت اللي اخترت طبيعة الحياة، وانت اللي سمحت بما يدخل على بيتك بالشروخ والشقوق ثم الانهيار. فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيعني ضعفها وضعف رأيها وقلة علمها وربما قلة يعني خبرتها أو علمها بأمور الشريعة، وبالتالي لا تتنبه لتدخل الشيطان أنه يتحرش بها وبزوجها فيصدر منها ما يسيء، بل يصدر منها أنها تطلب الطلاق والعياذ بالله، أو يعني أو تتضاول، أو كما قيل تنشز، يعني يبدو منها الإنشاز النشاز، النشوز بمعنى شيء من التعالي، تتصرف تصرف لا يتناسب مع امرأة تحت أي امرأة رجل. ولذلك واللاتي تخافون نشوزهم، اللي تتوقع منها أنه تصرف تصرف ممكن يصل بها إلى حد النشوز، تعالي يعني خروج عن حد حدود التأدب، يبقى فعظوهن فعظوهن، تقدرش توعظ يبديها فرصة أنها تسمع من يعظ، إن كانت أمه أو أخته أو زوجة، ما أنت ممكن شاب يشوف أمه بتعمل حاجاتك مش كويسة في البيت والأب يصبر، يبقى أنت دورك أنك ترشد، تسمع تسمع تشوف برنامج، تشوف حلقة علم، تشوف ندوة، تشوف فتوى في هذا المجال. وهو ده الطبيعي، أن المرأة يعني محتاجة لأنها تتثقف، ولما يجي لها الكلام من خارج الأسرة أحسن ما تسمع برنامج ولا تسمع واحد ولا حد غريب يقول درس، هتاعي تاعي، إنما الوالد يقول هم بتعملوش كده حرام عليك، تقول اسكت يا ولد اخرس يا قليل الأدب، أنت خايف من أبوك مش هتقبل منه في هذا الوقت، مش هتقبل منه، إنما يسمعها شريط، يسمعها برنامج، يسمعها بس. والأب قال لها أنت ما تفهميش، أنت تقول طب أنت تفهم، أنت الأب أو العيلة هتعمل لي فيها شيخ الأزهر، يعني تعمل لي علماء عالم العلماء، يعني ترد عليه، يبقى في هذه الحالة يبقى أنت تديها فرصة أنها تتعلم من غيرك يكون أفضل. اللهم صل على محمد. ثم رأت منك شيئا، قالت ما رأيت منك خيرا قط، قالت ما رأيت منك خيرا قط، يعني تنسى ما كان من ذلك، فإن نسيت لأنها تنسى. لكن أنت لو سكنت وسكت وصبرت عليها، بعد شوية تراجع نفسها وتقول ده عمل وعمل وعمل، وقد تعترف وتقول لك والله أنا ما قلتها كده، لكن أنا ما ساهش. وممكن تقعد مع زميلتها ومع أختها ومع أمها وتقول لها والله هو صراحة مش مقصر، لكن هطلعت مني كده. أنت لو صبرت ثم هي قالت هذا الكلام ووصلك هذا الكلام، ارضى به خلاص، فلما يعني هي مش صبرت اللي مش هتنسى. لكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يباعد بين المسلمين والمسلمات وبين شياطين الإنس والجن، اللهم باعد بين المسلمين والمسلمات، بينهم وبين شياطين الإنس والجن، بين المسلمين وشياطين الإنس والجن، وبين المسلمات وشياطين الإنس والجن، واجمع شمل الأمة، واجمع شمل الأمة وشمل الأسر، ورشدها وردها لك رد الجميع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ورأيت مما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد في النار، عمرو بن لحي يجر قصبه أي أمعاه، وهو الذي سيب السوائب، سيب السوائب اللي هو كان مشرك. المرة اللي فاتت قلنا أنه هو إيه يعني، كان ساهم في عبادة الأصنام، ده ساهم في أنه يسيب السواب، يعني يترك بعض الأنعام، يقول دي للآلهة، ما جعل الله من بحيرة، يا الله افتح عليك، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل. البحيرة يعني كان البهيمة يشق أذنها وعلمها، والبهيمة الثانية يقول لك حدش يركبها، ما حدش يحلبها، حدش يذبحها، ليه دي بتاعت الآلهة. فهو أول ما عمل كده، عمل قال لي عمل شهم، يعني رجل سخي جواد كريم، فأقول لك لا دي ما تدبحش، تقعد الآلهة. فالناس قلدت والعياذ بالله، وسورة الأنعام نزلت، سورة المائدة نزلت وقالت إن هذا الكلام كله باطل، لأن الأنعام خلقها الله، وهو الذي يحل ويحرم، ولا تكون إلا حلالا لكم، ولا تحرموا منها شيئا، لا تحرموا ما أحل الله لكم. فهو كان أول من ابتدع هذه المصيبة والعياذ بالله، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام أجر قصبه يعني أمعاءه في جهنم. وهو الذي سيب السوائب، ورأيت فيها امرأة من بني إسرائيل، من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. عاوزة تعذب القطة، يعني زالت من القطة فحبستها عذبت القطة، أخطأت، أكلت منها كتكوت، أكلت منها فرخة، أكلت منها حمام، زعلتها. ولما زعلت من القطة من لها تعذبها، تعذبها، وليس هذا من شأن الإنسان. لا ينبغي الإنسان أن يعذب كائنا من كان، حتى إن أحل الله لنا الذبح نذبح نحسن الذبحة، وإذا قتلت فأحسن القتل، حتى المحل القتل كلب الجاء العادي والأزو لا العقور أو الحدأ أو الغراب أيا كان تقتل يقتل، أحسن القتل يعني ما تعذبش، ما تعذبش. إنا لله وإنا إليه راجعون. هناك من يعذب البشر والعياذ بالله، ويقتل يقتل ويعذب، يقتل ويعذب ويمثل، نقول النار كل أول نشر الأخبار تسمع يقول لك مقتل مقتل مقتل. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. فهي في الجهنم تعذب بطريقة الآتية: إذا أقبلت تنهشها، وإذا أدبرت تنهشها. يعني المرأة اللي عذبت الهرة في جهنم تتفشى كده، والقطة تيجي قدامها تهبشها من وشها، تهبشها من وراها، تعذب بنفس جنس العذاب الذي فعله. عذبت قطة بالقطة اللي تكون عذابها، بس قطة مش زي الدنيا، مش بخربش بضوافر كده سنتي وسنتي إلا ربع ولا نص سنتي، دي في جهنم كلاليب، هتبقى مثلا هتبقى حاجة على قد المقام يعني، والعياذ بالله. تخبش فيها خبشة بحيث انها تهبر منها اللحم والعصب، تخدشها يعني تخرج اللحم من العصب لانها عذبتها. وسبحان الله، ومؤكد ان الحيوان لما بيحبس بيتألم، لما بيتألم بيظهر بيصوت، يظهر صوته، فظهر لها انه اكيد مرات ومرات. واحنا بنشوف الهرة لما بتحرم من عيلها بتعمل ايه، بتكون بتدور على عيلها بتعمل ازاي، والمكون جعالة بتعمل ايه. سبحان الله العظيم وبحمده. في قصة بيقول واحد يعني بيحكيها واقع، يعني واحد واقع بيقول، وكان اهل العلم بيقول، رزقه الله يعني ولدا جميلا مع المولود صغير وجميل وفرحين به لا يكادون يصدقون. وبعدين في يوم اشتد به المرض وارتفعت حرارته، وكان وقت متأخر، في وقت متأخر خرج يروح العيادات مش عيادات، يروح المستشفى مش مستشفيات، وبعدين مدعيه. فيعني هو راجع كده تذكر، والوقت خلاص يعني ارتفعت حرارته ذلك من الهلاك يعني، فقال أتصدق بصدق، يعني لو هذا يأخذ علاج مش بنا عليه، مش أخذ علاج مش نافع، فقال أتصدق بصدق. خرج في آخر في الصندوق في يوم في الليل مش لاقي يعمل إيه، احتار، فوجد قطة تشتد مواؤها، فقال ده أنا أطعمها، مش ربنا على النبي قال على القطة أطعمها. فدخل البيت وجاب قطعة لحم وداها للقطة، ما شاء الله. دخل البيت ولقى الزوجة قاعدة مفصولة، سبحان الله، في لحظات قال إيه اللي حصل، قال سبحان الله يا أخي، سبحان الله، حدث أمور أنا أمر عجيب. قال إيه، قالت أخذتني سنة من النوم غفوة كده، فرأيت قطا يكاد يهبش في ولدي، في الولد، وانا هو حاطه قدامها عيان، فجاء غراب فخطف القط. سبحان الله العظيم بحمد، صحيتك الواد فايق وقاعد مبسوط كده، كان يكاد يغشى عليك، واقع منها قصه واقعيه، سبحان الله العظيم بحمد. يبقى العذبه الهره تخش جهنم، ومن الواقع يقول لك ان اطعم الهره ابتغاء مرضات الله وقد تعلق قلبه بالله أنقذه الله وأنجاه وأنجى له ولده. ولذلك دي وردت في إطار داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. ورأيت فيها صاحب المحجن صاحب المحجن أي محجن ذا متكئا على محجنه في النار يقول أنا سارق المحجن أنا سارق المحجن وكان يسرق الحجيج بمحجنه مع خطاف كده عصاية فيها إيه خطاف ويشيل العصاية كده يعني ويسرق الحاجة ويحطها يقول له أنت خد كده حد أخذ باله يقول ده هي شبطت في البتاع هي اللي شبطت في الخطاف بتاعه ولما حدش انتبه يمشي بها ويروح وكان يسرق الحجيج بمحجنه فإن فطن له قال لست أنا سارقه إنما تعلق بمحجنه الزاد بتاعكم هو اللي تعلق بالمحجن وإن غفل عنه ذهب به والذي سرق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام فلم أرى منظرا كاليوم قط أفزع ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال بتحقق أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان يفتن في قبره يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا قال ثلاث مرات فيقال قد كنا نعلم إنك لتؤمن به فنم صالحا وأما المنافق أو المرتاب المتردد في دينه وإيمانه فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته الناس يقول لا إله الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دين بقول مع الناس وخلاص لكن عن غير علم ولا غير فقه ولا غير اعتقاد صادق فاستعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق فاستعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق والذي نفس بيده إن الموتى ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم كلها قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار نعوذ بك من فتنة المحيا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات فتنة المسيح الدجال نعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول عمل أو عمل نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله أعلم.